فوق العالم، لا يخالط هذا الكون ولا يمازجه، إذا ما في إشكال، هو فوق العرش، ومع ذلك لا يخفى عليه منا خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء كما تقدم هذا، ولكنه سبحانه وتعالى مع ذلك هو فوق هذه المخلوقات، فهو ربها وخالقها وأكبر منها جميعا وأعظم، وما هي بالنسبة له سبحانه وتعالى إلا كما تقدم المثال الماضي. فقوله وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه آية. الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، ثم ذكر حديث الأوعال فتقدم الكلام في بعضه، وهو القاهر فوق عباده، صريحة في فوقية الله عز وجل. يخافون ربهم من فوقهم، نفس الشيء. لماذا أول أن يؤولون؟ ماذا قالوا؟ يثبتون أن الله فوق العالم؟ قالوا فوقية المكانة، فوقية المكانة لا فوقية المكان، فوقية القهر والغلبة لا فوقية الذات. وما المانع؟ ما الذي يمنع؟ وهو القاهر فوق عباده، فوقيته بذاته هي التي أوضح في العقول وأقرب، ويلزم منها أنه قاهر، أنه مكانته أعلى، أنه غالب، هذه في لوازم ذلك. لكن العكس، تأتون ببعض لوازم الصفة وتؤولون الصفة وتفكرونها في بعض لوازمها وتفرون من حقيقتها التي وضعت لها والتي يفهمها منها كل عربي، هذا شيء غير معقول. فالعلو يقول هذا مثل ما إذا قلت الملك فوق الوزير، إيش قصدك الملك فوق الوزير؟ يعني أعلى منه درجة. طيب ماشي، مثلا هل يعني ذلك، هل يلزم من ذلك أن الملك ليس أيضا حقيقة فوق الوزير؟ يعني فرضا في مجلس من ذلك وضعت خلاص المتصور، يعني عادة أن يكون الكرسي الأعلى والأظهر والأوضح لمن؟ للملك. يعني فكونك أنت تقصد فوقية المكانة، ما ينافي فوقية المكان، قصور مبنية أفضل قصر وأفخم قصر توقع كل مين؟ مثلا الملك ولا الوزير؟ الملك. كون الملك فوقه من حيث المكانة والمنزلة أيضا لا يرجع أنه أيضا يكون فوقه في المكان وفي الحقيقة، هذا يقول وهذا يقول. لكن أنتم تقولون ننفي أنه فوق العالم حقيقة. لماذا؟ لأنه فوقهم مكانة. سبحان الله، كيف تعرضت؟ ما تعرض؟ نثبت هذا ونثبت هذا. فوقية المكانة هذا أمر لازم من فوقيته سبحانه وتعالى بالعلو، بالعلو على خلقه. فهذه يعني شبهة، هذه أكثر أو شبهة التي يجيبون بها أنهم يؤولون الآيات، يفسرون الفوقية بماذا؟ ببعض لوازمها، وإن وهي في الحقيقة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وفوق العالم على الحقيقة، ومن لوازم ذلك الغلبة أو القهر أو الظهور، أي من لوازم ذلك ولا ينكر. حديث الأوعال تقدم بيان ضعفه ما يحتاج إعادة. أيوه. لا هم طائفتين يا اخوان، هم فرقتان، هم مذهبان. فرقه منهم قالت هو في كل مكان، وفرقه قالت لا داخل العالم ولا خارجه. الذين مالوا للتطوف والتعبد والتزهد وترك علم الكلام ولا يحبون الفلسفه قالوا نقول في كل مكان، يعني ما نقول كما كان المجسمه كالحكويه الحديث عن السنه، لكن نقول في كل مكان. الذين كانوا بالعقليات والفلسفات والجدليات صاروا لا داخل العالم ولا خارج، لان هذه هي عقيده اليونان، وهذه تاتي ان شاء الله، تاتي ان شاء الله فيما ذكرها الثالث هنا فيما بعد في الفقره الثالثه. وعلوه تعالى ساده بالعقل والنقل احدها الثاني. الثالث يقول ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارج يقصد نفي وجوده بالكليه، صفحه 203. ولهذا يا اخوان الذين يقولون هو في كل مكان وهم كما قلنا متأثرون بأكثر شيء بالنواحي الروحانية والتصوفية لا بالمجالات العقلية، يعني هم من باب الكشف والذوق وكلام المشايخ لا من باب العقل والرأي وكلام الفلاسفة. هؤلاء لهم منهج، هؤلاء لهم منهج. هؤلاء غلوا حتى قالوا هو في كل شيء وفي كل مكان، هذا هو حال في كل شيء. بعد ذلك قال قائلهم أنا الله، ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. لأن العقائد بعضها يؤدي إلى بعض. وهذا يذكركم بما سبق في لمحة القدر، تذكرون إيش قلنا لمحة القدر لما قالوا لا فاعل إلا الله، أدى بهم ذلك إلى أن قالوا بإيش؟ هم قال لا نعلم القدرية المفاعل، الذين يقولون إلا الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، قالوا لا فاعل إلا الله. إلى أي أدى بهم الغلو في هذا الشيء في إثبات أنه لا فاعل إلا الله؟ الحلول أيوة. بعدين تطوروا فقالوا لا موجود إلا الله، فقال هو عين الموجودات، تعالى الله عما يقولون. هذه عقيدة كثير من الفرق الصوفية من عربي وأمثاله، هو عين الموجودات. إذا من عبد الأصنام أو فرعون أو أي شيء كان على حق، لأنه عبد عينه، تعالى الله عما يقولون. وصححوا مذهب فرعون وكلام فرعون، أكبر كلمة يمكن يقولها الإنسان كقوله أنا ربكم الأعلى، صححوها بناء على إيه؟ لأنه هو كان ناطق بحقيقة الألوهية. فلما جاءه لما ذكر الغرق وآمن أنه لا إله إلا الذي آمن في بنو إسرائيل، يكون مخطئ ولا تكون ما دام صح كلامه الأول، ليش يكون كلامه عند الله؟ هل لا عقل لهم؟ هم لا يناقشون مسائل بالعقل أو بالفهم، وإنما هؤلاء تلاعب الشيطان بعقولهم وتلاعب بأذهانهم وأفهامهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لا تستغربوا أن بعض الناس في خطبه مثلا يخطب ويقول الحمد لله الذي تنزه عن المكان والزمان أو عن الأين والحلول أو عن مثلا، يعني أصبحت هذه الكتب ما رفضت في أذهانه وتربوا عليها، أصبح يكتب الخطبة بتمجيد الله سبحانه وتعالى وتنزيه أن يقول لا يسأل عنه بالأين مثلا أو يكون في جهة أو مكان يقصد نفي العلو، ولا يدري يعني يلبس على الإنسان وتتوارث الأجيال بعد الأجيال وتلاعب الشيطان بعقولهم حتى يصبح كلام الله عز وجل وهو النور المبين والبرهان الواضح يلتبس عليهم فلا يشعرون ولا يتدبرون بل لا يأخذون منه العقيدة. وهذا هو السر الذي يجب أن نعلمه، السر الأساس أنهم لا يأخذون العقيدة في الحقيقة من كتاب الله، وإنما كتاب الله صريح لإبطال كلامهم. وهذا ما نعرف له، سوف نتعرض له بإذن الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة بالتفصيل، لأن الشارح رحمه الله أطال في مسألة العلو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بقول الحق والعمل به ويرزقنا الفهم والقبول والتمكين والسميع المجيب لمدة معينة ويدفع له ذلك من ماله. ما حكم إنفاذ هذه الوصية؟ ها؟ أنا أقول الحكم لهذا ما حكمه؟ لا يجوز. لماذا؟ لا تنفذ الوصية إذا كانت فيها بدعة، الشيء المحرم لا ينفذ. وصيتها بأن تقبر في مقابر المسلمين وأن يحسن كفنها وموضوعها وما إلى ذلك وأن تتصدق به بعض مالها وكذا مثلا، هذا لا بأس الحمد لله، لكن أن توصي بأن يقرأ وفي أيام القراءة يكون الإطعام، لا، القراءة بدعة بهذا الشكل. وإن كبرت في العالم الإسلامي يحضرون القراء ويقرؤون للميت في أيام العزاء ويختمون، أو كل واحد يقرأ جزء يحضر 30 اختصارا، أو كان واحد مستعجل ومجيه يقرأ أول آية من جزء وآخر آية ويطبق القرآن كله في 10 دقائق ويمشي، هذا كله تلاعب بكتاب الله وضحك على الناس، وهذا لا يجوز. لا يجوز للميت أن يوصي، ولا يجوز لوليه أن ينفذ الوصية إن كانت عن وصية يعني، ولا يجوز للقارئ أن يقرأ، ولا يجوز للحاضرين أن يحضروا هذه القراءة وهذا العزاء، لأن هذا الاجتماع من النياحة، هذا من النياحة وهي من أمر الجاهلية ومن عملها، وهذا بدعة. وكذلك الطعام لا يطعم لهؤلاء المجتمعين على القراءة، فإذا تصدقت أو تصدق من مالها بشيء فلتنفذ الصدقة للفقراء والمساكين. وللعلم فإن خير الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح صحيح ترجو الغنى وتحت الفقر. الواحد وهو صحيح لكن عند الموت انتهى خلاص ميت يوصي بشيء، هذا من حق من؟ حق الورثه. انت الان تجميع الورثه لكن انت بالقوه والصحه والعافيه والحد المالي لا تتصدق عند الموت مضاره الورثه؟ لا، المضاره ليس فيهما لا ضرر ولا ضرار، فاذا صدق الانسان وهو صحيح كبير هذا هو الافضل. وبعدين الحاجه الثانيه المشعوذ اللي ذكر الاخ انه في العماريه، الله المستعان مو في العماريه بس، المشعوذين اصلا في كل حاره، نرجو ان الله يوفق لله اللي هذا المسؤول عنه. بطاقات التوفيق البارحه كنا في مجلس مع سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، معنا ايضا من الاخوان والمشايخ، وسالناه عن هذا كانت مداوله للراي، واخبر واخفى سماحته بان هذه البطاقات لا تجوز، البطاقات التوفير لا تجوز، تدفع 100 ريال او 150 ريال وتعطى تخفيض من اماكن محلات تجاريه معينه. السبب في ذلك ان فيها جهاله وفيها غرض وغير ذلك، او حتى تعلم هناك ذكاء في هذه الامور، هناك لعب تجاريه فيها ذكاء. كيف تسوي؟ أولا أن بعض المحلات التجارية تريد أن تجعل تخفيضات تنزيلات، فإذا أنت أعلنت كما نجد الآن في كل شارع ما شاء الله تخفيضات هائلة 75% أصدقها ولا تروح، كثير من الناس بعد يروح ولا تصدقوا 50% لا يروح. إيش الحيلة؟ احتالوا على هذه، لأن بدل ما نخفضها 50 أو 75 نعمل البطاقة دي لما يقابل مثلا 20 أو 25%، فهو يشتري البطاقة ويجي عندنا يشتري والسعر هو اللي يبيع للزبائن، لكن هذا اللي يجيب البطاقة نخفضه، بل نقول ارتحنا من حيلة التخفيضات، فكثير من الناس لها حيلة على التخفيض. في ناس تطوروا في الحيلة بشكل آخر، ايش قالوا؟ يمسك الدليل، دليل أجل الأعمال، دليل المحلات التجارية مثلا في الهاتف وغيره، يشوف المحلات التي عندها تخفيضات 50% 40 50، يجمعها كلها في ورقة لتصلهم. ايش رايكم؟ انتم ما جاكم الناس اللي عندهم تخفيضات، انا رايي اني انا اصدر بطاقه مثلا، هو محل معهد للغه الانجليزيه، معهد الكمبيوتر حاجه، انا اصدر بطاقه للتوفير، الزبائن يدفعوا لي شيء معين غير بينكم النسبه، وخليهم يجوكم يخفضوا لهم التخفيض. ماشي ماشي شغال ايش تخسر؟ والله صحيح، يلا اعمل بطاقه. فيعني لعب يضحكون على عقولنا. المقصود ان هذه فيها غرض وفيها جهالة، انك تدفع 100 أو 150 ريال مقابل ايش؟ مقابل شيء غير معنى. بالنسبة لجوائز الألبان، المراعي، جوائز السيارات، اي شيء يدخل فيه عادل الحظ فهذا قمار، وقد اعلن ذلك وقد وعد سماحته اثابه الله بانه سوف يعلم ذلك على جميع المساجد والجوامع لاعلان ذلك لله، يعلم الفتوى التي اصدرتها اللجنة الدائمة والفتوى التي اصدرها وغير ذلك مما قد يعني ان شاء الله يصلكم. وعموما من كانت منكم لديه هذه الفتاوى فليعلنها في ملئه، يعلنها في زملائه في العمل، في اهله، في مسجده ان كان خطيبا، يخطب بين ذلك للناس، لان هذه عمت بها البلوى واصبحت في تطور كل يوم تظهر بشكل جديد. من اخر ذلك انها اصبحت تصدر القمار بالكره، تخمن الفريق الفائز وتذكر النتيجه وتجمع البطاقات والفائز له كذا وكذا. بعد ذلك تطور الامور الى ما هو اصلا واصل. لعل هذا يكفي ان شاء الله. في مدرسه خيريه انشئت في مسجد الفردوس في حي العزبيه في عنيكب، هذا اعلانها، ويوجد اعلانات كما ذكر الاخوه مثلها هنا. من اراد من الاخوه ان ياخذ هذا الاعلان اعلان رسمي مختوم من المكتب فليأخذ ليطلع او يطلع اخوانه، وارجو ان يحث بعضكم بعضا على ذلك. هناك درس في العقيده للشيخ جمال حبيب من شرح كتاب السنة لابن أبي عاصم في يوم الأربعاء بعد العشاء، درس في الفقه شرح الروض المرضع للشيخ مهدي نفس طبعا بعد المغرب يوم من كل يوم اثنين، درس التفسير للشيخ سعود مختار بعد المغرب من كل يوم جمعة، ودرس في المصطلح للشيخ عبد الله بن رمزي بعد المغرب كل يوم ثلاثاء. هذه خطة طيبة أن يوجد مدرسة خيرية في الأحياء الشمالية، مسجد الفردوس تعرفونه جميعا، الذي كانت تقام فيه الندوة الشهرية في الشمال. للموضوعات كثيرة في قضية هذه قلنا الأخيرها موضوع فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الكرة طلبناها من بعض الإخوان كما وعدونا فجاءتنا من كتاب أنا أريد أن أراها من نفس فتاوى الشيخ إن شاء الله وبعلاقتها بالموضوع الذي كثيرا ما يغرقنا مثل هذا الموضوع الذي وضع الإخوان عنده علامة يعني هذا الشيء جريدة المدينة الأسبوعية السبت 12 رجب أحد الكتاب إذا عرفت والمهم أنه كتب عن يوم الصحراء ومعطيات الدورة الخامسة لكأس العالم للشباب يقول الأخ يعني وضع علامات عند هذا الكلام يقول وشدتني ظاهرة واحدة تملكت علي خيالي وذاكرتي وغيرت قلمي تلك هي اختلاف ألوان الحاضرين يعني في المباريات اختلاف ألوان الحاضرين وأجنابهم ولغاتهم لكنهم كانوا جميعا في مقام واحد ومنزلة واحدة لا فرق بينهم وبين المواطن الذي شاركهم ولئن كانت هذه سمة من سمات الرياضة تؤاخي بين الأجناد وتقارب بين الأبعاد وتؤالف بين القلوب فهي قبل ذلك من تعاليم ديننا الحنيف إلى أخيان نفسه هذا الله يعني المشكلة ما هي الرياضة تؤاخي ولا لا تؤاخي معروضة مواقعة الرياضة في ملاعب أوروبا وأمريكا وكم تخرج كل مباراة من قتل ومن جرح ومعروضة مواقعتها بين الزوج والزوجة وبين الابن والأب وبين الأخ والأخ معروفة المواقعة تجد ما فيها نقاش فهي نقاش لكن المشكلة أن نصل بنا الحال إلى مثل ما قال الكفار الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وإذا فعلوا فاحشة بأي عذر اعتبروا قالوا وجدنا عليها آباءنا طيب ربما وجدنا عليها آباءنا يعني أمر الآباء يفعلونه أو الناس يفعلونه والله أمرنا بها فالإسلام بين جاء أنهم جعلوا سبب آخر والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يأمر بهذه المشكلة هي في أنه تأتي مثل هذه المصائب ويقال يقولون فهي من تعاليم ديننا يعني احيانا يقال وهذا يتفق مع تقاليدنا العربيه ما يمكن تقاليدنا طيب وتعاليم ديننا لا ديننا ما تدخلنا هذا الدين دين من الذي انزله الله فمن قال على الله بغير علم ما حكمه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ليس أكبر من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلم قل الله بغير علم هذا يحث عليه ديننا من قال إن الدين ما يحث على الملاك يسمعون من جميع الألوان والأجناس في منزلة واحدة في مقام واحد على اللهو واللعب سبحان الله من قال هذا؟ هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى فأنا الذي يطالب به أن لا يقحم الدين يعني يكفي أن نعرف أن هذه أمور هوى تسلية لعب أي شيء حكمها في آخر لكن المهم لا تبقى في هذا الحدود أما أن تقلب القضايا ويصبح ذلك من الدين مشكل هنا الافتراء على الله هنا نسأل الله العفو والعافية الوعيد الشديد الذي يمكن أن ينال من يقول أمثال هذا الكلام وإن كان أكثر الناس يقولون قد يقولوا عن غير عقل عن غير قصد لأن الأمر هذا تملك القلوب وأصبح الناس يقولون فيه بغير رويه هذه شغال الله المستعان يعني هذه لقطات في نفس جريدة المدينة العدد السبت يعني 12/9/12/7 صور نساء حاضرات في الملعب حفل الافتتاح طبعا هذا الشيء هذا يعني هذا يرد نفس العدد هذه من تعاليم ديننا الحديث برضه هؤلاء النساء ثلاث نساء وبينها عدد من الرجال جالسات نسأل الله العفو والعافية وهذا في الحقيقة مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتعليمات حتى التعليمات والأوامر والوعود لأنه لا يدخل في الدورة أي عنصر نسائي وهذه ليست أول مرة فقد دخلنا قبل ذلك في مباراة ودية كما تسمى مع الإنجليز و أننا حقيقة نخشى على هذه البلاد الطاهرة المؤمنة من أمثال هذه الثغرات أن يدخل إنسان خبيث مخبث أو عامد يتسلل إلى عقولنا في هذه الأوقات أو يغتنم أو يستغل الأوقات أننا نعتبر مثل هذا التجمع العالمي مقصر لنا ويدخل فيه مثل هذه الأمور. ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن تصبح قاعدة مستمرة. هم يرون فينا أو في بعضنا مظاهر الابتهاج والفرح والفخر بهذه يدخلون خلالها شيء لا يستطيع الإنسان أن يمنعه مجاملة أو لأي سبب من الأسباب يدخل فيصبح فيما بعد نسأل الله العافية يصبح أمرا مستقرا يصبح نمنع حس الوجه في السلوك وإذا بالمرأة تشجع في الملعب. مصيبة والله هذه مصيبة لو فتح هذا الباب لنا صدة إلا بعد قبول والله أعلم. فنرجو أن يتنبه إلى ذلك القائمون على هذه الأمور وهذه أمانة في أعناقهم. وبرضو نمثل للبس هذا عقاب ننتقل من مدينة لعقاب قضية غريبة جدا والحقيقة أنا تعجبت غاية العدد من هذه الأمة البلهاء. إيه يحرر دينه يعني بالله عليكم يقول الغضب الفكري يقول اليهودية يقول الروافض يقول الصوفية يقول أعداء الدين أعداء السنة. طيب هذه أعداء بشر يخطط يفكر لكن إيه يضيع عقول الناس. والسبب إيش هو؟ أنا من أهم ما أحمل القضية هذه الصحيفة أو من قضية بذلك على سبيل التحرير يعني كيف ينشر فيها أصبح يرى بعد أن كان كذيبا بعد شربة حليب. هذا العنوان واحد أعمى شرب من حليب كثير ضيع عنه لا تقتل صار يرى سبحان الله لا عقل ولا دين ويعود بهذا. الناس قد يتناقلون بعض الأخبار واحد يحذو واحد يصدق ويكذبه لكن يقول لك بالجريدة وجريدة ما شاء الله يمكن أكثر جريدة رواج في المملكة هي عقاب مثلا خلاص الجريدة يقراها الناس وكل واحد يطلع عليها أعمامه وأجرباه وزملائه حتى أن العدد هذا نفذ بسرعة وراح نصوروه ووزعوه واشتروه كل واحد يبغى يشوف إيش السيف هذا. إذا كان يرجع الأعمى فصير لكن خلاص بطلة المعجزات هذا ما هو سيف هذا صار في مقام النبوة نسأل الله العفو والعافية أو النورية استقامة. هذا الحد يصل جهلنا بعقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. وبعدين الجديد يقول الناس اهتموا بالعقيدة اهتموا بتصحيح الإيمان قالوا يا شيخ قد تشكون عقيدنا الناس مسلمين الحمد لله كلمهم بالحجاب كلمهم بالربا كلمهم في مشاكل العقيدة هذا حد الله موجود ما في مشكلة. لو كان هذا يؤمن حقا بأن الله هو الإله هو الرب كان يروح يحجز تذكرة عند السيف ويدفع الجلوس اليوم ويواعدوه من الشهر قعدة عارفين الكلام هذا ولا لا؟ اليوم تدفع التذكرة في أول رجب تدفع التذكرة ووعدك تاخذ شربة من حليب الشيخ متى؟ في آخر شوال وفي أول القعدة. هذا الأوراق جاءوا فيها الهيئة وكلمني رئيس الهيئة والبارح كنا عند في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز وأخبرنا بالموضوع. طبعا أكون الشيخ قد ذبح قضي عليه انتهت الأسطورة ولولا أنه لم يذبح ما تكلمت عنه. لما ما ينبغي لنا أن أقول من باب الحكمة لا تنبه إلى شيء الناس غافلين عنه إلا إذا قضي عنه هذا انتهى. أنا ما تكلمت عنه إلا مع الخاصة حتى انتهى موضوعه والحمد لله. ما له ذنب كيف يرعى خلقه الله سبحانه وتعالى يعني فيه عضو ذكر وعضو أنثى يعني كيف يخلق الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء استفاد به. العرب البدو اللي عندهم عقل حافية بسيطة لو جاك جيعان زي الجوع في الصحراء قال له الله يرضى عليك كان بيعمل جرامة أرضى منك شوية حليب جيعة فالبرد بين أول جمل قبل الفتور قبل النعمة. إذا قلت له الله النعاج أو العروس العنف كلها ما فيها ولا شيء لكن في عندي شيء في حليب لا أمه سعر على وجهه وجبار معك وهو جيعان في الصحراء لكن تحرم لي شيء انا مجنون والله يمكن يقارن معك. العرب اللي عندها ذوق عندها دم هي نحن في عصر النعمه والخير والمستشفيات والحمد لله مفتوحه والعقيده توصل لكل مكان ونطارد السيف في مكان له حتى عن صاحب السيف لما جات الهيئه يقول فما هو عندي فما ذئب هذا في مزرعة فلان بن فلان، وذكر تفصية كبيرة جدا يعني كأنه من عظمة الطين ما عاد يعني وافقته إلا تفصيلات كبيرة، هو في الحرف هو. يعني نحن يا إخوان نحن كحال الجاهلية نسأل الله العافية والعافية، أن الآلات والعزة ومناخ والفقر اللي عبدوها إيش هي؟ وحجارة، حجر، شجرة. طيب لما واحد يعبد الحجر، الحجر هو حجر، لو ما عبدوه الناس يبقى حجر، عبدوه حجر ما يعني ولا ما في شيء هو، لكن لأن الناس تعلقوا به تعاظم أمره، حتى كان أبو سفيان يوم واحد يقول أعلو هبل، أعلو هبل، أنت يعني جاي تعظم هذا الصنم بمالك، أنت الإنسان البشر مقاتل من أجل أن يعني ذلك الصنم، هذا العقول كده. فالآن ايش جوز الطيور الدنيا يرعى، جعلناه بهذه المثابة حتى ان الرجال كان يتغلب من تسليمه للهيئة لانه مودع عند هذه الشخصية القديمة التي طبعا لا علمت عن السيف ولا مزرعة السفر. المقصود يا اخوان والله هذا مما يريد مع الاسف ان ينشر وللاسف ان يصدر وان العلم ينكر. سبحان الله، لولا ان عندنا هيئة ولولا ان الهيئة بقوتها وبالتفاهم مع الشيخ وكذا اخذ الشيخ كيفا كان يبتكر جاءت سيارات مرور ترفض حركة الله حتى يستطيعوا انهم يحجوا دموع ويشوفوا هذا الحيوان دليل على ايه؟ انظروا هذا الحال بدرجتنا ومنزلتنا من الايمان والعقيدة، ثم انظروا لماذا نحن في هزائم متوالية. طبعا الهزائم في الميادين الحقيقية صرفونا، لكن هزائم لا بانتصار في اي مجال حقيقي ابدا، في هزائم على طول الدهر ذل نكبات، كل الامور هذه العزة والعلو والتمكين مرتبط بماذا؟ بصحة الايمان والعقيدة. اما هذه عقيدتها كيف يعنيها الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقبل من فقراء في صحراء افريقيا ان يعتقدوا في حيوان، فكيف من الناس لبلد التوحيد والإيمان ومستشفيات الحمد لله فاتحة بابها ليل نهار لاستقبال أي مريض؟ كيف يرحلون إلى الماء التي في حائل البير التي كانت فيها البير لمدرسين؟ لماذا لو أن هناك عقول لماذا لم يذهب هؤلاء الناس إلى البيت المحرم أول بيت وضع لله ويطوفون ويعبدون الله ويصلون ويشربون الماء زمزم الذي فيه الشفاء حقيقة ويقينا وصدقا؟ لماذا؟ كيف هذه العقيدة يؤول بالناس وإلى أي حد؟ إذا عرفنا هذا عرفنا لا. الأمر الآخر أن الدجال إذا خرج ماذا يفعل الدجال إذا خرج؟ طيب يجعل النهرية بناء على إيش؟ على أشياء يسألها طبعا، أيقطع الغلام يضربه بالسيف بس الخطير ثم يقول قم فيقوم يقول يا أرض أهدي كنوزك فتخرج كنوزك تخرج الأرض كنوزها تتبعك اي شيء يقول ينزل الى سماء امطر تمطر الى عدد الطير بالله كيف يكون مقر مع الدجال؟ كيف يكون شعورهم لخارج الدجال؟ من تتوقعوا يقول الدجال كفرت بك وكذبت تقول له مكتوب على عينه كاء كاء راء ما ينزل للكتابه، لانه الطير من غير كتابه هو الراء وبشركه ما مكتوب عليه شيء وما تضبط ينظر يطبق الكتابه ما في دليل على ان الناس لا عاصم له من اي دجال ولا اي مشعوذ ولا اي مجد ولا اي مفسد في اي زمان ومكان الا بالعقيده الصحيحه الا بالايمان الصحيح. فنقول هذا الموضوع المقصود منه والعبره منه هي اننا نعرف مدى ما نحن فيه من الجدار في باب وفي جانب اصل الدين واصل الايمان والعقيده، وان طريق الاصلاح لما نحن فيه من اوضاع سيئه في اي مجال إنما يبدأ من تصحيح الإيمان والدين والعقيدة قبل أي شيء آخر، قبل التفكير في أي شيء آخر، ولا يعني ذلك إهمال أو إهمال جوانب من شعب الإيمان من هذا الدين لا، لكن الأساس هو ذلك وما بعده تبع لا، لكنه تبع له لا يترك لكن يذكر تبعا لذلك. هذا لعل المقصود من الورقة وهذا الفتاوى، والحقيقة عندما تكون الفتاوى في مجلة تدعو إلى الخلاعة والتبرج والدعارة والخصوصة، أي تتوقع أنها تكون يعني؟ هذه مجلة معروفة لك تصدرها الشركة السعودية في الأبحار، هي مجموعة الأسئلة سؤال عن الانتحار وعقوبته. المجيب المفتي أجاب بغير تحفظ بأن قاتل إذا كان جزاء قاتل الغير هو جهنم ويخلد فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا جزاء القاتل لنفسه لنفس الصورة، يقول خالد المقلد فيها أبدا. ويمكن هذا السؤال يعني أنه هل قاتل نفسه أو قاتل غيره يعني هل يخلد بالنار خلودا أبديا، بمعنى أنه يكون كالمشركين بالله عز وجل الذين حرم الله عليهم الجنة ومغاهم النار وما للظالمين من أنصار؟ هل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع هي هذا؟ لا، ليست كذلك، بل هو مرتكب لكبيرة فخلوده مؤقت، والذي يخرج فيها أبدا يعني الذي لا يخرج من النار أبدا هذا هو المشرك المشرك. أما ما دون ذلك من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وإذا كان قد يغفره فلا ريب أنه لن يخلد فاعله. وحديث الجهنميين وقد تعرضنا له فيما مضى يدل على ذلك، فمن كان من أهل الصلاة فإن الشفعاء الذين يشفعهم الله سبحانه من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلعون إلى آخر أهل النار الذين يأذن الله تعالى بأن يخرجوا منها إلى الجنة، يعرفونهم لماذا؟ بعلامات السجود، يعرفون بأثار السجود، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الطويل الصحيح، لأن النار تأكل ابن آدم إلا موضع السجود، موضع السجود لا تأكله الله. الشفعاء يعرفون هؤلاء، وإن كانوا أهل كبائر قتلة زنا عفانا الله وإياكم عملوا ما عملوا من ضلالات أو افتراءات لم تخرج بهم إلى حد السر، فيعرفونهم بهذه العلامة فيخرجونهم من النار بعد آمات بعد أحقاب، الله أعلم بذلك، نسأل الله يعافينا وإياكم من النار في الدنيا والآخرة والبرزخ. لكن المقصود هو هذا، هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. لا إله إلا الله ونحن النساء فتوى الشيخ العزالي في نفس المجلة ما شاء الله. أبو هذه المجلة يؤخذ منها فتاوى صوت المرأة ووجهها. أنا قلت لكم يعني مثل الشيخ العزالي وغيره ما نحن نتعرض للأشخاص إلا بقدر ما يبين أخطاءهم، رجل يعني غفر الله لنا وله المسلمين يعني تجاوز الحد. من كلامي تأخذ نماذج عن تفكيره وأخطائه التي تكرر في كتبه ويكررها كثيرا ولم يفكر أن يتراجع فيها منها. يقول أول شيء، لقيني رجل فوق الأربعين يتحدث وكأنه يافع به، قال لي بصوت مهتز بفكري بأن وجه المرأة وصوتها ليس بعورة، قلت بهدوء نعم، قال أما تتق الله؟ قلت أطيعها نفسي بتقوى الله، قال إنك مخطئ فيما تذكره لله، ثم ذكر قال هذا الرجل كذا. طيب دائما في كل مره في كتاب هموم داعيه في كتاب اخر لقيني رجل قابلني من الانسان، مين يكون الانسان؟ احد. اذا كان انا اقدر اثبت اي قضيه اول مره واحد قابلني وغلبته مين هو؟ واحد يقول لا هو معروف باسم حتى ينتصر لنفسه، وبعدين ما هو عالم. اضربك المثال يوضح هذا. اذا جاء واحد نصراني قال مره لقيت واحد من المسلمين في مقار لندن، ناقشته وغلبته ما عنده شيء، وتبين له تبين ان النصرانيه هي الدين الصحيح وان المسلم ما يفقه شيء، يقبل منه احد؟ من هو هذا؟ يمكن ما يفهم الدين شيء، يمكن ما يصلي. انت تحتج على الاسلام واحد لقيته في الطريق وقيل يا رجل باغر اغرق، ما قضيه رجل باغر؟ هل هو عالم؟ اذكر قل قال ابن تيميه هلا والصواب هلا، قال ابن باز هذا والصواب تجيب عالم حتى نعرف انك رديت على عالم، وان كلام هذا العالم الذي نحن ناخذ كلامه وقوله خطا بالنسبه الى كلامك انت الاعلم. اما لقيني واحد كل انسان يقدر يقول لقيني واحد وغلبته، ولقيني واحد وغلبته، طرحني واحد وطرحته، هذه مشكله مو باحث. وبعدين يقول ايش؟ زي ما قال لك الاخت انه ايش؟ الطباع المريضة. نعم كلمة الطباع المريضة، إنه يعني الذين ينظرون إلى أنه لابد أن المرأة تتحجب وتغطي وجهها، هؤلاء يعني من مرض طباعهم، كما يقول بعض الناس دائما هذه التهمة تتكرر، يقول الشمس من فساد المياه، يقول لك أنها من أجلس مع بنت عمي بنت خالي، لا من احترام، لكن أنت جنبيتك فاسدة، فكرة هذه، إذا عن طبيعتك أنت جنبيتك هي المريضة. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آية الحجاب ولما أمر وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية نزلت في حق من؟ في حق من؟ يعني النساء ذريات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المخاطبون في هذه الآية الصحابة، إيش قال بعد ذلك؟ ذلك أطهر، سبحان الله، أطهر قلوبكم. عجيب، يعني كيف؟ يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يقال لهم هذا العمل أطهر لقلوبكم، هناك أطهر لقلوب الصحابة ومع ذلك يعلم هذا العمل؟ على تخضعنا بالقول فيقبع الذي في قلبه مرض، يعني يمكن يوجد مرض في القلوب في أيام الصحابة، يمكن يوجد ومطلوب منهم أن يكونوا أطهر من ذلك، أنه هم أطهر الناس، لكن قد يقع في ذلك البيئ بالعموم من هو مريض القلب، ما بالك بنا نحن في أيام الفيديو والسينما والمجلات الجنسية والقلعات والدعارات والأشعار الوزارية في كل مكان والأغاني في كل حارة، سبحان الله. لا، احنا قلوبنا طاهرة، والذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بالحجاب هؤلاء فيهم طباع مريضة، نعوذ بالله. قد يفهم هذا أنه كل من طبق ذلك فإن قلبه مريض، أو فإنه مضطر بأن المرض أو في طبعه وفي قلبه، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال ما هنا عباراته، أقول لك أوصف لنا نحن النساء معنى الحجاب الإسلامي. أنا ما أعرف أن نخلي المحاضرة كلها عن الحجاب، لكن نقول الحجاب هو جملة ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بوضع المرأة. الحجاب ليس هو هذه الطرحة وما يوضع على الوجه، ليس هذا هو الحجاب فقط، مجرد المرأة تضع هذا وتمشي وتطهر وتتكلم وتتحدث، تركب سيارة خصوصية أو سكرة أو أي شيء، تمشي كأنها رجل، إلا أنها لا تأسود على وجهها شيء، هذا مو هذا الحجاب أبدا، تفهموا بارك الله فيكم جميعا. الحجاب جملة ما أمر الله به، من أعظم ذلك المرأة المحجبة التي تقر في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو لحاجة، وإذا خرجت وظهرت فبآداب الخروج، لا تتطيب تعطر، لا تستدير العيون المريضة الجائعة لأي نوع من أنواع الاستثارة، لا تخرج إلا مع ذي محرم أو في إلى مكان مأمون واضح الأمان، وتعود إذا خرجت عرف الضرور الذي من أجله ورابط لا بد منها. أما أن يظن أن المرأة تفعل كل شيء، وإذا غطت مثلا وجهها الزجرة في الحجاب، الحجاب هو جملة هذه الآداب، القرار في البيت، خفض الصوت مع المتكلم، غض النظر عما يثير الشهوة أو يثير الريبة، الخروج وهي في حالة لا تثير ولا تستثير، وقضاء الغرض إن كان لابد من الخروج، ومع ذي محرم فيما يتخلف المحرم، واجتناب الخلوة لأي أجنبي كائنا من كان، ولا يقال ثقة في الصوار أو ثقة في زميل أختي أو ثقة في أخو زميلتي أو أشبه ذلك، المفاسد تقع من أمثال هؤلاء الناس. عند خروج المرأة إلى السوق لكي تبيع وتشتري لبست غطاء واحد على وجهها لكنه ضعيف حيث يرى الشخص ملامح وجهها، ولكنها لا ترى إلا إذا فعلت ذلك. يعني إذا كانت تبيع وتشتري، لماذا تخرج المرأة لتبيع وتشتري؟ صحيح نحن لا نقول إنه مجرد أنها إذا اضطرت لا تخرج، لكن نقول أي مجتمع مسلم يلجئ المرأة أن لا تخرج تبيع وتشتري. المرأة الحرة من بيت شرط وأصالة لا تفعل ذلك، ولو جاعت ولو مات الجوع. لكن المجتمع نقص، لماذا لا يكون لديه من التكافل والتعاون ما يمنع أن المرأة تبيع وتشتري؟ ما نستطيع والله، نحن الآن في خير الحمد لله في نعمة. لو أن في زمن فقر لقول ربما، لكن لماذا؟ ما الذي تبيع وتشتري؟ المرأة. فيجب أن نجعل، لا نجعل الأساس هو الخروج، الأساس أن لا تخرج. فلو اضطرت وخرجت فإنه يجوز لها أن تكشف بقدر الحاجة، كأن تكون فرضا يعني تبيع للنساء طبعا أو في مكان، ولا بد أن ترى مثلا البضاعة أو فرض أن يأخذ الريال أو شيء، فإذا لا تكشف ليراها الناس ولكن لترى هي ترفع البطال لترى حقيقة هذا الشيء الذي تريد أن تراه وتعيده. تكون منتقبة ونظر إلى عينيها وبدون زينة، أن النقاب إن أدى إلى فتنة فإنه لا يجوز. النقاب نفسه وقد يظهر النقاب المرأة العجوز وكأنها شابة، هذا حتى هذا مذكور في دواوين الناس وفي كتاباتهم من تكلموا هذا الموضوع. النقاب قد يظهر المرأة بصورة أكثر فتنة من أو يعطي صفة غير حقيقية عن عمرها أو عن نظارتها وجمالها. والشيطان أكثر ما يأتي من باب النظر، أكثر ما يقع الفساد في الأرض من النظر، من النظر. كل الحوادث نبداها من النظر، ومعظم النار من مصدر الشر. أيضا لا نقول النقاب بإطلاق، لكن إن احتاجت فلا بأس أن تكشف عن عينيها لترى ثم تعيد الغطاء فوق عينيها. والأصل يبقى البيت، يبقى الأصل هو البيت، ما عدا ذلك أقول يدرك كل حالة بحسبها وكل وضع بحسبه بحسب المكان ومن تخرج معه ومن تخرج إليه والظروف والأحوال. أما القول بقاعدة عامة مطلقة بالخروج، جواز الخروج إلى السوق هكذا، جواز البيع والشراء هكذا، جواز الخروج للتعليم أو للتعلم هكذا بالإطلاق، لا، ليس هذا هو ما كان عليه دين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأم المؤمنين عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى إيه؟ إلى المساجد، لا الأسواق، إلى المساجد. وما بالكم بالخروج إلى الأسواق وفي هذا القرن وفي هذا العصر المكتبات والمجالات كلها مجلات قليعة، محلات الفيديو أمامها السوق، محلات الأغاني أمامها، المعارض الخبيثة قدامها، الكافرات المتعريات هنا وهنا. لو لم يكن بخروج مرة إلى السوق أو حتى ظهور الشاب في السوق إلا أن التقي يرى أهل الفجور، يكون هذه قاعدة من قواعد الإيمان والتربية والقرآن بارك الله فيكم. الإنسان إذا رأى أهل المعاصي تخف نهون عليه ذنوبه. ليه الشيطان يقول يفكر إيه المتفرجات ما شاء الله متحجبة الحمد لله، ما تقول إلا متحجبة، ما يقول أنت نزلت السوق انظر إلى من فقهرنا الله لم ينزل ولم يخرجنا، لا، ينفيها الأفضل ويريها الأدنى. بعد ذلك تكفي وجهك الحمد لله، تكفي وجهك، لكن أكثر في الساقين والشعر بها ولا شوية شوية. الشيطان هذا حاله. وينبغي للعبد المؤمن دائما يا أخوان أن ينظر في أمر الدين إلى من؟ لمن هو فوقه، وأن لا يكثر من رؤية أهل المعاصي أو مخالطتهم، لأنه مما يؤدي إليه ذلك أنه يرى نفسه أفضل منهم فيؤخذ بالإعجاز الغرور، نسأل الله العفو والعافية، ربما حرق عمله وعافاني الله وإياكم من ذلك. يقول أولئك الفجار أقرب وأرجى أن يهتدوا ويتوبوا من هذا المغرور المعجب بعمله، نسأل الله العفو والعافية. سلمان رشدي هذا وقصته، أنا ما أعتبر الموضوع يحتاج إلى إطارة ولا بداية تكثر ولا تبعد عنه. شوف رشدي ما رشدي، الكلام الذي قاله كثر او قل هو في حق الله، طعن في حق الله، في حق الاسلام، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. في كتب الصوفيه اضعافه ومثله، في كتب الشيعه مثله واضعافه، في كتب الفلاسفه مثله واضعافه، في المجلات الخليعه التي تغنى الدامه والتي تجيب الافكار الخليعه مثله واضعافه. احزاب قائمه تحكم دول، تحكم المجتمعات الاسلاميه بنفس هذه الافكار واضعافها، ايش الجديد اللي جابه؟ ولا كان واحد ظهر ولا فرد، هذا جديد، هذا الدين، هذا الاسلام منذ ان انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منذ ان بعث الله تعالى ارسل نوحا الى قومه لا يواجه الا بالاستهزاء والعناد والافتراء والكذب كل شيء كما تعلمون من كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جديد، واثاره بعض الامور والتضحيه لها ودعايه لها